أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيام عشر ذي الحجة هل هي عشر مع أن يوم العاشر هو يوم العيد وهو محرم صومه؟ الأغلبية عشر بالأغلبية، ولا معلوم أن العاشر ما يصام، لكن سميت عشرا بالأغلبية بالتغليب يعني. نعم.